فتقول له زكاة زكاة عرض التجارة خارج عن مسألتنا، لأننا نتكلم على زكاة الإبل من حيث هي بوجوب النصاب فيها. فإذا بلغت 25 يقول عليه الصلاة والسلام ففيها بنت مخاض والماخذ الحامل، وبنت مخاض أي بنت ناقة حاملة، ومعنى ذلك أنه تمت لها سنة واحدة ودخلت في الثانية، ويقولون لها ماخذة أن أمها قد حملت من بعدها فتكون ماخذة. هذه تجب في كل 25 إلى أن تبلغ 36، فمن 25 إلى 35 بنت مخاض. فإن بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة، وبنت لبون أي أم مرضعة ذات لبن، فقد أنجبت ما في بطنها وأخرجت ما في بطنها فأصبحت ترضع، فهي بنت لبون بنت ناقة اللبون، فمعنى ذلك أنه تمت سنتان. هذا إذا بلغت 35، فإن جاوزت 35 إلى 36، من 36 قلنا من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة وهي طروقة الفحل، وصفت بذلك لما استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل استحقت أن تركب وأن يحمل عليها. فإن بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الحقة تمت لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، والجذعة تمت لها 4 ودخلت في الخامسة، لأنها تجذع أسنانها بمعنى أنها تصفر، إلى أن تبلغ 75. إذا جاوزت 75 إلى 76، من 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يكون الواجب فيها بنتا لبون من 76 إلى 90. فإن جاوزت 90 إلى 91 فمن 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الفحل. هذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأنصبة الإبل التي تستقيم، التي بينها عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حديث أنس، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، ومن 35 ومن 36 إلى 45 فيها بنت لبون، ومن 46 إلى 60 فيها حقة، ومن 61 إلى 75 فيها جذعة، ومن 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الفحل. هذا يحتاج إلى أن يحفظ طالب العلم ويضبط على نفس الوصف الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك يكون الحكم مختلفا. إذا بلغت 120 من بعد 120 إن زادت عليها ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد 120 إذا جاوزتها بالعشرات فإنه للعلماء فيها قولا، منهم من يقول تستأنف الفريضة، واستئناف الفريضة يرى أنه بعد 120 تنبو 25 ففيها شات، ثم 30 فيها شاتان، 135 ثلاث شيان، 140 أربع شيان، 145 حينئذ تبدأ تضيف عليها يستأنف الفريضة. وهذا قول المرجوح والصحيح مذهب الجمهور أن إذا بلغت 120 وجاوزت 120 ففي كل 40 جنس لبون وفي كل 50 شقة، والمسألة حسابية. فالمئة والثلاثين إذا جئنا ننظر إلى 120 قبلها في الأصل فيها 3 بنات لبون، 120 قبلها فيها 3 لبون في الأصل على أن كل 40 فيها بنت لبون. فإذا جئت ووجدت أمامك بنات اللبون وزادت 10 في نصاب بنات اللبون المكتمل، أسقط واحدة من بنات اللبون وأدخل حقة، ثم إن زادت 10 ثانية أسقط بنت لبون ثانية وأدخل شقة. توضيح ذلك بالتطبيق، 130 ترى أن 3 بنات لبون في 120 بالنسبة للأصل، أما حكم الشرع فيها شقتان، لكن لما كان فيها 3 بنات لبون تقول فيها بنتا لبون وشقة. فبنتان لبون تعادل 80 والشقة 50 سيكون المجموع 130. إن جاوزت إلى 140 تكون شقتان بمئة وبنت لبونين 40. فإذا جاوزت إلى 150 أسقط بنت لبون فأصبحت 3 شقاق 150. فإن وصلت إلى 160 ففيها 4 بنات لبون، لأن 160 على 40 فيها 4 وفيها 4 بنات لبون. فمئة وسبعون أسقط واحدة منهم وقل فيها 3 بنات لبون وشقة. 180 فيها بنتان لبون وشقتان، شقتان بمئة وبنتان لبون بثمانين. قسر على هذا حتى في السنة بعض أحيان الفريضة فعل حينئذ كما ذكرنا تسقط واحدة من بنات اللبون وتدخل بدلها شقة، لأن الفرق بين الشقة وبنت اللبون بين الشقة وبنت اللبون إنما هو العشر، وبناء على ذلك تستقيم الفريضة بعد هذا بهذا التفصيل، لكل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. وفيما دونها في كل 50 شقة، وفيما دونها يعني فيما دون 25 في كل 50 شقة، فالعشرة وخمسة فيها شقة والعشرة شاتان وخمسة عشر 3 شياه والعشرون 4 شياه، وهذا أعلى ما يجب بالنسبة من جهة الغنم. فإن بلغت 25 تبتدي بالواجب من الإبن نفسها لبنت المخاض، ثم تليها بنت اللبون، ثم تليها الشقة، ثم تليها الجدعة، ثم تجمع بين البنتين اللبون ثم بين الشقتين على التفصيل الذي بيننا. نعم. وفي كل 36 بنت لبون، وفي كل 36 بنت لبون، لأن دون 36 35 فيها بنت مخاض. ولاحظ أنه قال بنت لبون وبنت مخاض، فلا يقبل إلا الإناث، إلا في بنت المخاض يمكن أن يقبل بدلها ابن اللبون الذكر. والسبب في هذا أن وجوب بنت اللبون وبنت المخاض والشقة والجذعة إنما هو لكون الأنثى تنجب ويكون منها النسب ويكون منها الحليب، فنماؤها خير لبيت المال، فجعلها الله عز وجل واجبا من الإناث وهي أحق. لكن لو كانت الإبل ليس فيها إلا ذكور فللعلماء وجهان، منهم من قال ألزمه بالبحث عن الأنثى ويخرجها، ومنهم من قال إذا لم يكن عنده إلا الذكور يخرج ابن مخاض وابن لبون، ونحن ذلك فيما ذكروه رحمة الله عليهم على نفس الترتيب الذي يكون في الإناث. وهذا القول الثاني هو الأقوى، وسيأتي أن اختاره جمع من العلماء رحمة الله عليهم، لأن كل ما تجب الزكاة فيه من نوعه. وفي 46 شقة، وفي 46 شقة، وهي كما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها حقة طروقة السحل، قالوا سميت حقة لأنها استحقت أن تطرق بالسحل واستحقت أن يحمل عليها ويركب. نعم. وفي 61 جذعة، لأنها جذعة أثمانها. نعم. وفي 76 إنسان لبونيا. نعم. وفي 91 حقتان، فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبونيا. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. اختلف العلماء فيما بين 120 وما بين 130، فقد ذكرنا بعض العلماء يدخل الشياه في كل خمس فيجعل الخمسة فيها شاه والعشرة فيها شاتان، وهذا قلنا مذهب المرجوح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. فبعض العلماء يقول إذا كانت 120 النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن زادت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، يقول إذا زادت واحد فمئة وإحدى وعشرين فإنني أوجد 3 لبون، بدل أن كانت على 120 مستقرة بشقتين يقول أوجد 3 لبون. وبناء ذلك يرى أن بنات اللبون تكون بزيادة الأفراد فيما بين 120 و130. وقال بعض العلماء لا يوجد في الأوقاف، وهذه الوقت الذي يكون بين الفريضتين لا تجب فيه، لا يجب فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 وفي كل 50، فكأنه يشير إلى ما يقبل القسمة على 40 و50 ويجمع بين 40 و50، فمئة وإحدى وعشرين لا تعتبر جامعة بين 50 و40. وبناء ذلك يرى أن 120، 121، 122، 124 إلى 130